الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. يقول الله جل وعلا: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. قال جل وعلا قبل ذلك: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فبين جل وعلا الحكم بين المؤمنين والكفار، فقال تعالى: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ثم قال بعد ذلك: والذين هاجروا في سبيل الله. الذين هاجروا في سبيل الله صنف من أصناف المؤمنين وفرد من أفرادهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، ولكنه جل وعلا أفردهم بالذكر اعتناء بشأنهم وترغيبا في عملهم الذي قاموا به. والذين هاجروا في سبيل الله خرجوا من أوطانهم وبلادهم وأهليهم وأموالهم وأولادهم فرارا بدينهم أو نصرة لدين الله جل وعلا ومناصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو لإعلاء كلمة الله جل وعلا. فالذين هاجروا في سبيل الله خرجوا مهاجرين في سبيل الله ابتغاء مرضاته، ثم قتلوا أو ماتوا. ثم قتلوا في المعركة، قتلهم الكفار، قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ثم قتلوا أو ماتوا. لم يحصل لهم القتل في المعركة وهم متهيئون لذلك، معدون أنفسهم لقتال الكفار، لكنه لم يحصل لهم شيء من ذلك، بل ماتوا على فرشهم. أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ليرزقنهم الله رزقا حسنا. اللام هنا موطئة للقسم، يرزقنهم جواب القسم، والقسم وجوابه خبر للمبتدأ الذي هو: والذين هاجروا في سبيل الله. والذين هاجروا في سبيل الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا. والله ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ما المراد بهؤلاء؟ قال بعض المفسرين: هم الذين خرجوا من مكة مهاجرين إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، فهم خرجوا مهاجرين تاركين وراءهم أوطانهم مع محبتهم لها، تاركين أموالهم لنصرة دين الله. قال المفسرون نزلت في هؤلاء، وقال بعضهم هي عامة في كل من هاجر من بلده فرارا بدينه، وعد كريم من الله جل وعلا لهؤلاء بأن يرزقهم رزقا حسنا وإن ماتوا على فروشهم. قال بعضهم هم الذين خرجوا في سرية أو في جيش لقتال الكفار، والآية والله أعلم تشمل الجميع، كل من خرج في سبيل الله مهاجرا أو مجاهدا فإنه داخل تحت مضمون هذه الآية وموعود بهذا الوعد الكريم، ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ما المراد بهذا الرزق؟ رزق يجريه الله جل وعلا لهم، فالمجاهد في سبيل الله والمقتول في سبيل الله هذا ثابت في الآيات والأحاديث الكريمة أنه حي يرزق، حي يرزق ويستمر عمله. والله جل وعلا ذكر في هذه الآية الكريمة من مات على فراشه حال كونه خارجا مهاجرا في سبيل الله أنه يرزق هذا الرزق الحسن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال جل وعلا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا وعد كريم من الله جل وعلا بأن من خرج مرابطا مهاجرا في سبيل الله بأنه يجرى له رزقه. جمهور المفسرين على أن المراد بهذا الرزق هو رزق الجنة الذي هو الرزق الحسن ولا أحسن منه. وقال بعضهم المراد بهذا الرزق الغنيمة، الغنيمة التي ينالها المجاهد والمهاجر في سبيل الله لأنها رزق حلال. قال بعضهم ليرزقنهم الله رزقا حسنا هو العلم والفهم في كتاب الله جل وعلا، واستدلوا بقول الله جل وعلا عن شعيب عليه السلام ورزقني منه رزقا حسنا. وهذه الآية سوت في اللفظ بين المقتول في سبيل الله وبين من مات على فراشه ما دام مهاجرا، وهذا دليل على فضيلة الهجرة والمرابطة في سبيل الله. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات مرابطا أجر الله عليه مثل ذلك الأجر وأجري عليه الرزق وأمن من الفتانين. اقرأوا إن شئتم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ليرزقنهم الله رزقا حسنا. استدل أهل اللغة بقوله جل وعلا والذين هاجروا في سبيل الله أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا أن الجملة القسمية يصح أن تكون خبرا للمبتدأ، والذين هاجروا الذين مبتدأ، وجملة ليرزقنهم الله رزقا حسنا وهي جملة قسمية إنشائية، ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وقوله رزقا حسنا هذا مفعول ثاني للفعل ليرزقنهم، وإن الله لهو خير الرازقين جملة مؤكدة لما تقدم في أن الرزق من الله جل وعلا وأنه يرزق من اتصف بهذه الصفة رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين أي هو أفضل الرازقين، والله جل وعلا هو الرزاق وحده، والخلق يرزقون مما يجريه الله جل وعلا على أيديهم، فيقال رزق فلان جنده أو مماليكه أو أهله، بمعنى أعطاهم الرزق، والرزق ساقه الله جل وعلا على يده لهم، فالله جل وعلا هو الرازق وحده، وإنما الخلق يرزقون ويعطون مما يعطيهم الله جل وعلا ويرزقهم. ثم لما ذكر جل وعلا الرزق ذكر بعده السكن والمأوى، فقال جل وعلا ليدخلنهم مدخلا يرضونه، ليدخلنهم مدخلا بضم الميم وقراءة أخرى بفتحها، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، والمراد الجنة، أي ليؤوينهم وليدخلنهم مساكن يرضونها وتعجبهم وتناسبهم. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وهنا اللام كما تقدم موطئة للقسم، والله ليدخلنهم الله مدخلا يرضونه. وهذا وعد كريم من الله جل وعلا لمن اتصف بهذه الصفة التي هي الهجرة في سبيل الله. والله جل وعلا يقول في الحديث الصحيح فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن الله لعليم حليم. إن الله لعليم، عليم جل وعلا بنيات العباد، عليم بمن هاجر في سبيل الله، عليم بمن خرج لطلب مال أو تجارة أو جاه أو زوجة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والله جل وعلا عليم بنيات العباد لا تخفى عليه خافية. فقد يأتي المرء ويقول إنني مهاجر وليس كذلك، فيمشي على الخلق بأنه مهاجر ويلقب بأنه مهاجر، والله جل وعلا يعلم من نيته أنه بخلاف ذلك، فلا يعطى هذا الثواب الذي أعده الله جل وعلا لمن هاجر في سبيله. والله عليم. وناسب ختم هاتين الآيتين الكريمتين بهذين الوصفين لله جل وعلا، والله عليم بنيات عباده وبما يخفونه وبما ينوونه في قلوبهم لا تخفى عليه خافية. عليم حليم جل وعلا، يحلم على عباده ولا يعاجل المخطئ ولا يعاجل الظالم لنفسه، بل يمهله لعله أن يرجع، لعل من أساء في نيته أن يصحح نيته، لعله يحسن قصده، لعله يتوجه إلى الله جل وعلا فيقبله سبحانه. قد يفرط المرء في العمل الصالح تساهلا فيحلم الله جل وعلا عليه. قد يتظاهر المرء بأنه يريد الخير وهو يريد غير ذلك، فالله جل وعلا عليم به. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص والعيب، وأسماء الله وصفاته حقيقية تدل على ما يتصف به جل وعلا. وأهل السنة والجماعة يصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، يثبتون بلا تشبيه وينزهون بلا تعطيل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإثبات كما تقدم لنا تفصيلي وتوقيفي، نتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة، والنفي إجمالا، النفي إجمالا ليس كمثله شيء، لا يشابه المخلوقين، منزه عن صفات النقص والعيب، موصوف بصفات الكمال. والأسماء والصفات لا يدخلها الاجتهاد، وإنما هي حسب ما ورد في الكتاب والسنة. وقد يرد وصف بعض المخلوقين أو تسميته بأسماء كأسماء الله جل وعلا، لكن يعرف الفرق العظيم بين هذا وهذا. قال الله جل وعلا في سورة يوسف: وقالت امرأة العزيز، والله جل وعلا العزيز، لكن ليس عزة هذا العزيز كعزة الله جل وعلا، فعزة الله جل وعلا مطلقة، له العزة الكاملة، وأما هذا العزيز فهو عزيز عند قومه. وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف عليه السلام حفيظ عليم، لكن ليس حفظ يوسف كحفظ الله جل وعلا، وليس علم يوسف عليه السلام كعلم الله جل وعلا. فعلم المخلوق يليق به، علم يوسف ما يمكن أن يعلمه المخلوق، فهو عليم عليه الصلاة والسلام، لكن ليس علمه مطلق، يعلم ما علمه الله جل وعلا. وعلم الله جل وعلا واسع عام لا تخفى عليه خافية. وأهل السنة والجماعة وسط في أسماء الله جل وعلا وصفاته بين فرقتين ضالتين. فرقة غلت في الإثبات فشبهت أسماء الله جل وعلا بأسماء خلقه تعالى الله، وفرقة غلت في التنزيه فعطلت الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. وكما قال بعض السلف: المشبه يعبد وثنى، والمعطل يعبد عدما، يعبد لا شيء، لأنه ينفي عن الله جل وعلا الصفات. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، يثبتون إثباتا بلا تشبيه، نقول سميع عليم لكن لا نشبه سمع الله بسمعنا ولا نشبه علم الله جل وعلا بعلمنا. وينزهون بلا تعطيل، ينزهون الله جل وعلا عن صفات المخلوقين ولا يعطلون الله من أسمائه وصفاته تعالى وتقدس. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم بأحوال عباده، عليم بنياتهم، عليم بدرجاتهم، عليم بمقدار إيمانهم، عليم بمقدار إخلاصهم، عليم بطاعاتهم، عليم بما يفعلونه لا تخفى عليه خافية، حليم موصوف بصفة الحلم اللائقة بجلال الله وعظمته، لا يعاجل عباده بالعقوبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.